بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، بعد أن بين أو عقد هذا الفصل فيما يتعلق بالسنة النبوية وما جاء فيها من أمثلة تتعلق بإثبات الصفات على الوجه اللائق بالرب جل وعلا، لما ذكر أمثلة ولم يقصد الاستيعاب والحصر، قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يصدقون به التصديق الشرعي، الإيمان الشرعي المقتضي لإثبات الألفاظ والمعاني التي دلت عليها الألفاظ دون تحريف أو تعطيل أو تمثيل أو نحو ذلك. ولذلك نص على ذلك بقوله: كما يؤمنون بما أخبر الله به، لا فرق عندهم بين الكتاب والسنة في إثبات الصفات والأسماء من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة. هذا المبحث يسمى مبحث الوسطية، وهي المقارنة بين أهل السنة والجماعة في عقائدهم مع سائر الفرق منتسبة إلى الإسلام. ولذلك قال: بل، هذا انتقال إلى بيان العلاقة أو المقارنة، إلى بيان المقارنة بين أهل السنة والجماعة وغيره. أهل السنة يكونون وسطا بين الإفراط والتفريط في سائر الأحكام الشرعية، ولا عجب في ذلك اعتمادهم على دليل كتاب السنة، وكل من كان متبعا للدليل فهو الوسط، وإنما يحصل الجفاء وإفراط التفريط من تضييع الدليل وعدم الوقوف معه. هذا المراد به بالوسطية هنا في هذا المقام، الوقوف مع الدليل. فمتى ما وقف العبد مع الدليل الدال على مسألة ما، سواء كانت في باب المعتقد وغيره، فهو الوسط. قال رحمه الله تعالى: قوله وسط يقصد به ماذا؟ بل هم وسط في الفرق الأمة، بل هم الوسط، بل هم وسط في فرق الأمة، كذا النسخة عند المصنف. قوله وسط يأتي بمعنى التوسط بين الشيئين، ويأتي بمعنى العدل الخيار. فأهل السنة وسط، أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين. هذا المراد كذلك بمعنى ماذا؟ توسط بين الشيئين، بين الإفراط والتفريط. قال: أي عدول خيار معتدلين بين الطرفين المنحرفين في جميع أمورهم. وفي الحديث: خير الأمور أوساطها، يعني ما كان عدلا خيارا بين طرفين، لا إفراط ولا تفريط. وهذا ما رد إلى إعمال الدليل والوقوف مع الدليل. قال رحمه الله تعالى: قال علي رضي الله تعالى عنه كما في مصنف من أبي شيبة وغيره: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. النمط الأوسط، النمط والطريقة، هو الطريقة، يقال إلزم هذا النمط، أي إلزم هذه الطريقة والمنهج. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي رضي الله تعالى عنه. وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين، ونهى الله عن الإفراط والتفريط والغلو والتقصير في غير موضع من كتابه. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني إذن يكون بين الطرفين، بين الإسراف وبين التقتير. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا بين الإسراف، بين الإسراف والتقتير. وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي والجافي، هنا بين المغالي وبين والمجافي، كلاهما صحيح، والمجافي عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم صيغة تحذير، دل ذلك على أن الغلو هو مجاوزة الحد لما شرع فيه وله، فهو محرم. إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. غلو هذا فاعل أهلك، فإن يكون الغلو سببا للهلاك أو هو الهلاك بعينه، أو هو الهلاك بعينه. أخرجه النسائي بن ماجه وصحابه بن خزيمة بن حبان وصحابه الحاكم. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، يعني معناه اللغوي هو المراد به فيه في الشرع، المبالغة في الشيء والتشديد فيه بمعنى أنه يتجاوز القدر المشروع فيه، يسمى ماذا؟ يسمى غلوا بتجاوز الحد. قال الشاعر: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني إفراد مذموم وكذلك تفريط مذموم. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قال ثلاثا، والمتنطع هو الغالي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله إبليس أن يشم قلب العبد، فإن رأى عنده قوة إقدام وعلو همة قلل عنده المأمور، جعله قليلا في نظره، حينئذ يهتم بماذا؟ بالزيادة. قال: أنت لم تفعل شيئا، حينئذ يزيد. إذا متى؟ إذا ورد من قلب هذا العبد أنه يحب ماذا؟ يحب الزيادة. قال: رأى عنده قوة إقدام أو زيادة في تعبد وعلو همة قلل عنده المأمور وأوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة وتجاوز حد. وإن رأى الغالب عنده الانكفاف والإحجام ثبطه عن المأمور وثقله عليه، وثقله، صار الأول صار عنده إفراط والثاني صار عنده ماذا؟ تفريط. الأول شم منه ماذا؟ حب الزيادة والإقدام على العمل، حينئذ قال له: هذا قليل، إذا ماذا تصنع؟ زد في العمل. صار عنده إفراط، وهذا رآه ماذا؟ أنه ينكف وعنده تثبيط، حينئذ ثبطه عن المأمور وثقله عليه حتى يتركه كله أو يترك بعضهم، كما قال بعضهم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيهما ظفر، لأن كل منهما معصية. والمراد منه ماذا؟ أن ينقل العبد من طاعة إلى معصيته، سواء نقله إلى إفراط أو إلى تفريط، إفراط أو إلى تفريط. والإفراط عنده أحب إليه من التفريط، لأنه بدعة أو يوقعه فيه في البدعة. وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل، وقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، انتهى. قال رحمه الله تعالى: بل هم وسط في فرق الأمة، في فرق الأمة يعني التي تنتسب إلى أمة الإسلام، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، يعني ثم وسطيتان، وسطية تتعلق بالفرق المنتسبة إلى الإسلام، وثم وسطية تتعلق بالأديان، وسط في الأمم يعني باعتبار الأديان، والسابق وسط في الأمم باعتبار الفرق المنسوبة إلى الإسلام، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا لتوسطها بين الطرفين مذمومين، فلم يغلوا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود، ولكنهم أهل وسط واعتدال، فهم معتدلون في كل باب من أبواب الدين. في باب التوحيد، توحيد الله تعالى، إذ كان اليهود يصفون الله بالنقائص ويشبهونه بالمخلوق، كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إن الله فقير، ونفى عن نفسه اللغو الذي وصفوه به. والنصارى على العكس، والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق، يصفون المخلوق بصفات الخالق، ولذلك جعلوا عيسى عليه السلام ماذا؟ جعلوه إلها وعبدوه من دون الله تعالى بصفات الخالق التي اختص بها كالألوهية، فلا يشركه فيها غيره كالإلهية وغيرها. وقالوا بأن المسيح هو الله، وقالوا ابن الله وثالث ثلاثة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط، يعبدون الله سبحانه وتعالى ويصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب. وكذلك في النبوة، إذا في باب التوحيد مطلقا، في باب التعبد توحيد العبادة، وفي باب توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات، هم وسط بين اليهود والنصارى. ولذلك من انحرف من هذه الأمة إنما أوتي من ماذا؟ إما أنه أخذ من اليهود، إما من النصارى والمشركين. وكذلك في باب النبوات، هذه الأمة وسط بين الأمم، فاليهود تقتل الأنبياء وتستكبر على أتباعهم، والنصارى يجعلون من ليس بنبي ولا رسول نبيا ورسولا، يجعلون من ليس نبيا ولا رسولا يجعل له ماذا؟ وصف الرسالة والنبوة. وهذه الأمة تؤمن بجميع أنبياء الله ورسله. وأما الشرائع فيما يتعلق بالشرائع، فاليهود منعوا الخالق أن يبعث رسولا بغير شريعة الرسول الأول، لابد أن يأتي بماذا؟ بشريعة جديدة. قال والنصارى جوزوا لأحبارهم أن يغيروا من الشرائع ما بعث الله به رسلهم، وكذلك بالعبادات. هذا أخذ من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لعله اطلع على ماذا؟ على شيء من ذلك، أن اليهود تمنع أن الله تعالى يبعث رسولا بشريعة سابقة، وإنما لابد أن يأتي بشريعة جديدة. قال وكذلك في العبادات، النصارى يعبدونه ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، واليهود معرضون عن العبادات، والمسلمون عبدوه بما شرع ولم يعبدوه ببدع. هذا في الجملة، هذا الأصل، يعني فيه في المسلم الذي يختفي أثر الكتاب والسنة لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وكذلك في حق الأنبياء عليهم السلام، فلم يغلوا فيهم كما غلت النصارى في المسيح، ولا جفوهم كما جفت فيهم اليهود، فالنصارى عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم، والأمة الوسطى هي هذه الأمة، آمنوا بهم وعزروهم ونصروهم، فهذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية، وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وأما قوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل فضلناكم على العالمين، هذا خاص، خطاب خاص لا يعم، يعني لا يكون مطلقا في كل زمان، فالمراد أنه سبحانه فضلهم على عالم زمانهم كشعب مختنصر وغيره، فهو خاص، يعني خطاب خاص وليس بخطاب عام إلى أن تقوم الساعة، وإنما هذه الأمة بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها حيث صارت أفضل الأمم. قوله رحمه الله تعالى مبينا أصولا اتصف بها أهل السنة والجماعة فصاروا وسطا بين سائر الفرق، ولم يعني رحمه الله تعالى أن يجعل الحديث عن وسطية الأمة فيما يتعلق وسطيتها بين الأديان، إنما أراد به ما يتعلق بالفرق التي تنتسب إلى هذه الأمة، فأهل السنة والجماعة اكتفوا أثر السلف حديث صاروا وسطا في سائر الأمور. قال رحمه الله تعالى فهم وسط، أي أهل السنة والجماعة فرق الناجية، وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى. هو ذكر أصولا خمسة، الأصل الأول باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وسط بين الطائفتين متقابلتان، حينئذ ثم وصف عام وهو ما يتعلق بأهل التعطيل الجهمية، كل معطل فهو جهمي، كل جهمي فهو معطل، سواء سمي جهميا باعتبار الفرقة المعروفة بهذا الاسم أو شاركهم في الوصف، شاركهم فيه في الوصف، فمن عطل فهو جهمي، ومن عطل فهو جهمي. وأهل التمثيل المشبهة الذين قل لله يد كيده، فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. قال فهم وسط في باب صفات الله، هذا هو الأصل الأول، أي أهل السنة وسط، أي عادل خيار معتدلون بين الطرفين المنحرفين، فهم معتدلون في باب توحيد الله، يصفونه بسبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بربهم صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل، من غير تعطيل، والتعطيل كما مر الإخلال بمعنى أنه يبقي اللفظ على دلالته، فلا ينفى عنه جل وعلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تشبيه، من غير تعطيل ولا تشبيه، هذان مذهبان متقابلان، تعطيل بمعنى ماذا؟ ألا يجعل اللفظ دالا على المعنى الذي جعل له، بل يداه يقول لا، ليس المرض به مسمى اليدين، مسمى اليدين الذي مدرك به بالعقل واللغة العربية، بل يجعل مسمى اليدين النعمة مثلا، حينئذ هذا عطل، أو يثبت يقول لله يد كيدي، إذن هما متقابلان، هما أهل السنة وسط، أثبتوا اللفظ وما دل عليه المعنى دون تمثيل أو تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا تشبيه، ويعني به التمثيل هنا، فلا يقال له سمع كأسماعنا ولا بصر كأبصارنا ونحو ذلك كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة أي الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. إذن أهل السنة والجماعة بين التعطيل والتمثيل، تعطيل بمعنى ماذا؟ أنهم لا يعطلون اللفظ عن مدلوله بل يثبتون اللفظ على وفق ما جاء في لسان العرب، ثم إذا أثبتوه لا يمثلون ذلك بالمخلوق، فلا يقال يد كيد المخلوق. قال رحمه تعالى أهل التعطيل، قوله أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه من حقائق، بمعنى ماذا؟ أنهم لم يثبتوا المعاني التي دلت عليها الأسماء والصفات، لم يثبتوا المعاني التي دلت عليها الأسماء والصفات، أو أثبتوا معاني أخرى لا يدل عليها اللفظ، كل منهما يسمى ماذا؟ يسمى تعطيلا، يسمى لأن المفوض هل هو معطل أم لا؟ من هو المفوض؟ الذي يقول لا أدري استوى، لا أدري ما معناه، بل يداه نقول لله يدان لكن ما هي الله أعلم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مفوضة، فوض المعنى وعلم المعنى إلى الله عز وجل، والله تعالى أعلم ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم، حينئذ هذا عطل أو لا؟ عطل، لأنه لم يثبت ما دل عليه اللفظ، إذن المفوضة معطلة، ومن نفى الصفات مطلقا هذا ولو لم يثبت معاني مخالفة للظاهر فهو معطل. الثالث أن ينفي المعنى الذي دل عليه اللفظ ويثبت معنى آخر، فيثبت معنى آخر، فمن قال بل يداه الله أعلم باليدين هذا معطل، من قال بل يداه لا معنى له وإن علمنا المعنى ننفيه أنكر الصفة هذا كذلك معطل، أو قال المراد باليدين هنا ماذا؟ النعمة أو القدر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى معطل. كل من لم يثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ فهو معطل، هكذا كل من لم يثبت المعنى الذي دل عليه اللفظ فهو معطل، لأنه عطل اللفظ عن مدلوله وعطل الخالق جل وعلا عن اتصافه بهذه الصفة هو معطل. إذن افهم معنى التعطيل، لأن المراد به ماذا؟ الجنس. ولذلك دخل الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة تحت ماذا؟ المعطلة. المعطل هذا وصف، هذا وصف، حينئذ يدخل تحته كل من حرف الصفات أو أنكر الصفات أو جعلها من قبيل التفويض. قال رحمه تعالى أهل التعطيل أي الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته وعطلوه جل وعلا منها أي مما دلت عليه هذه الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم، أدخل ماذا؟ جميع الفرق، جميع الفرق بأسمائها وأنواعها. ولذلك انتبه إذا أردت إتقان هذا الباب لا تقف مع الأسماء، دعك من الأسماء، يعني لا تقف تقول هذا مذهب جهمية وكذا إلى خيره، هذا في إسناده إلى ما هم عليه فقط، أما في إدراك حقيقة ما خالف الشرع لا تقف مع هذه الأسماء، إنما تقف مع ماذا؟ مع حقيقة معاملة هؤلاء مع النصوص كيف كانوا يعاملونها، هذا الذي ينبغي العناية به. ولذلك هنا ذكر التعطيل وأدخل تحته جميع الفرق من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أو أشباههم، إذا كل معطلة ماذا بقي؟ بقي الممثلة، بقي ماذا؟ الممثلة، فأثبت اللفظ والمعنى وسوى بينهما، وسوى بينهما، إن كان هذا لازم له التعطيل، هذا لازم له التعطيل. قال رحمه الله تعالى فالجهمية نفوا صفات الله لفظه ومعناه، يعني ثم خلاف بينهم، أدخل الفرق كلها تحت التعطيل ثم فوارق بينهم، ثم فوارق بينهم. فالجهمية نفوا صفات الله لفظها ومعناها، اللفظ والمعنى، وهؤلاء الغلاة ولاة الجهمية نفوا الأسماء والصفات، لم يثبت لا العليم ولا السميع ولا البصير، أنكر اللفظ وما دل عليه اللفظ، حينئذ نفى اللفظ والمعنى، وزعموا أن إثباتها يفضي إلى التشبيه فعطلوها، يعني لا نفهم من هذا، هذه علة مشتركة بين هذه الفرق، أنه لا يفهم من ظاهر النصوص إلا ماذا؟ إلا التشبيه، هذا من الأسس التي بنوا عليها مذاهبهم الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم، لا يفهم من اليد إلا يد الإنسان، ولا يفهم من الاستواء إلا استواء الإنسان، هذا الفهم الذي يفهمونه من نصوص الوحي، ظواهر النصوص لا تفيد إلا المماثلة، حينئذ نحتاجون إلى ماذا؟ قال تعالى الله ينزه الباري جل وعلا عن ماذا؟ عن مماثلة المخلوق، ولذلك هم أرادوا التنزيه لكن لم يكونوا منزهين على الوجه الشرعي. قال نفوا صفات الله لفظها ومعناها، نفوا اللفظ والمعنى، اللفظ وما دلت عليه، ولا شك أن هذا شر المذاهب الذي ينفي اللفظ والمعنى معا، هذا كفره أظهر. قال وزعموا أن إثباتها، لو أثبتنا الألفاظ مع المعاني يفضي ويوصل إلى الوقوع في ماذا؟ في التشبيه، وهو مماثلة الله تعالى لخلقه، لأنهم لم يفهموا من ظواهر النصوص إلا ماذا؟ إلا ما يدرك من الشاهد، يعني البشر الذي يراه، ولا يفهم من الاستواء إلا استواء المخلوق، ولا يفهم من النزول إلا نزول المخلوق، وهكذا. قال فعطلوها ففروا من شيء ووقعوا في أشد منه، فروا من شيء وهو المماثلة ووقعوا في أشد منه، فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله تعالى بخلقه، لم يعطلوها، لم يلجأوا إلى التعطيل وينفوا اللفظ والمعنى معا الجهمية إلا بعد أن شبهوا، فشبهوا أولا بمعنى ماذا؟ أنهم كما ذكرت سابقا الأصل عندهم لم يفهموا من النصوص إلا أنها تفيد أن هذه الظواهر إنما تفهم بما يكون من شأن الإنسان مخلوق، ففهموا ذلك فعطلوا. قال فعطلوها فرارا بزعمهم، قال فإنهم لم يعطلوها حتى شبهوا الله سبحانه بخلقه، واعتقدوا أن صفات الله كصفات المخلوق، فعطلوها فرارا من التشبيه المزعوم، من التشبيه المزعوم، فوقعوا في أشد من ذلك، وهو تشبيهه سبحانه وتعالى بالمعدومات والناقصات، المعدومات والناقصات، لأنه ماذا؟ لم يثبت لا سمعا ولا بصرا ولا نزولا ولا ضحكا ولا عجبا إلى آخره. حينئذ من هو هذا؟ هذا العدم المحض. ففروا من تشبيه الله تعالى بالمخلوق فوقعوا في ماذا؟ في تشبيه الله تعالى بالمعدومات والناقصات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا ثم شبهوا ثالثا، هؤلاء الجهمية ومن نحو شبهوا أولا لم يفهم من النصوص إلا ما يوافق ما يرونه من الشاهد، ثم عطلوا أخلوا اللفظ عن دلالته، ثم شبهوا الله تعالى به بالمعدومات. قال ثم شبهوا ثالثا، فإن من لا صفات له بالكلية لا وجود له، الذي لا وصف له البتة، حينئذ هذا لا وجود له لأنه صار عدما محضا. قال فإن من ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة، ولا هو فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال إلى آخر ما هو موجود في كتبهم، هذا الذات بهذه الوصف لا ليس له وجود بالكلية، لا وجود له به بالكلية، فهو إما معدوم وإما ناقص، بل هو مقدر في الأذهان، بل هو مقدر في الأذهان، يعني وجود ذات خالية عن الوصف، هذا يوجد في الذهن فقط، يوجد فيه الذهن، أما في الخارج فلا وجود له البتة، لا وجود له في الأعيان يعني في الخارج، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكلام العلماء في ذمه يعني الجهمية. إذن الجهمية بهذا المصطلح أولا جعل المعطل ماذا؟ جنسا عام، قال كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن نحوه، ثم أراد أن يبين خصيصة المذهب الجهمي، فبين أنهم لا يثبتون لا لفظا ولا معنى، لا لفظا ولا معنى، يعني لا يثبتون الألفاظ بل ينكرون، ولذلك ينكرون الأسماء والصفات حتى الأسماء. حينئذ ماذا؟ ما مبدأ مذهبهم وأصلهم؟ ما هو؟ الفرار من التشبيه، أرادوا ماذا؟ أن يفروا من التشبيه. ما هو التشبيه هنا؟ أنه لا يفهم من ظواهر النصوص الوحيين إلا ما يليق بالمخلوق، وقالوا تعالى الله، إذن عطلوا ونفوا، ثم ماذا؟ ثم شبهوه ثالثا بالمعدومات، لأنهم نفوا جميع الصفات، وهذا النفي بجميع الصفات بأحواله لا يصدق إلا على المعدومين. قال وأنكر عليهم السلف ونفي، قال وكلام العلماء في ذمهم وأنهم يدورون على أن يقولوا ليس ثم إلا العدم المحض كثير، يعني كلام العلماء كثير، ليس ثم إلا العدم المحض، يعني يؤول كلامهم إلى ماذا؟ بل حقيقة مذهبي أنه لا إله، نفي للإله، لا وجود له، إذا كان هذا لا يوجد إلا في الذهن معناه في الخارج لا يوجد إله. قال وأما المعتزلة أفراخ الجهمية، وأما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني ولن يستفيدوا شيئا، إذا نفوا المعاني ما استفادوا شيئا، أثبتوا ألفاظا مجردة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إذن أثبتوا صفات؟ الجواب لا، أثبتوا ألفاظا مجردة فقط، إذن وإن كان أخف كفرا من الجهمية إلا أنه من حيث إثبات الصفات وعدمها لا فائدة من مذهبهم. قالوا أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا المعاني، فيقولون إنه سبحانه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، إلى غير ذلك مما يقولون كما مر معنا. وإبطال مذهبي وأنه مخالف لقواعد العربية، وتصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله. كيف سميع بلا سمع؟ بلسان العرب سميع فعيل يدل على ذات متصف بصفة السمع، فكيف نجمع بين الأمرين؟ سميع معناه يدل على أنه متصف بصفة السمع، وقولك بلا سمع يدل على ماذا؟ على أن السمع منفي. إذن سميع دل على الإثبات، وبلا سمع دل على النفي، تناقض أو لا؟ هذا تناقض. ولذلك قال تصور هذا المذهب كاف في رده وإبطاله، وإدراك حقيقة هذه القاعدة هي التي تبين لك ماذا؟ فساد هذا المذهب، يعني أنه لا يشتق إلا لما اتصفت الذات بي بهذا الوصف. سميع بمعنى أن ثم ذات اتصفت بي بصفة السمع. قال وأما الأشاعرة أفرخوا الجميع كذلك، فأثبتوا لله بعض الصفات ونفوا بعض أخف، يعني كلما مر الزمن خف الكفر. أولا نفوا الألفاظ أو المعاني، ثم جاءت المعتزلة فنفوا ماذا؟ المعاني وأثبتوا الألفاظ. جاءت الأشاعرة قالوا لا، نقبل بعض ونرد بعض، يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض. فأثبتوا لله بعض الصفات، بعض الصفات لا كل صفة، ونفوا البعض فاضطربوا وتناقضوا. بعض الصفات ونفوا بعض، هذه الجملة إن كانت يعني شهيرة عند العلم لكن ينبغي تحريره. لماذا؟ إذا قلنا نفوا أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، هم لم يثبتوا إلا سبع صفات، والماتريدية زادوا عليهم صفة واحدة ثمانية، حينئذ نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعض. يظن الظن أنه أثبتوا عشرة الصفات ونفوا مثلها، لكن المراد هنا أنهم الأصل هو النفي عندهم، الأصل هو النفي، حينئذ عشرات عشرات الصفات منفية، بقي ماذا؟ أثبتوا القلة التي معدودة بي بالسمع. حينئذ تحرير مذهب الأشاعرة أن نقول الأصل عندهم أنهم كالمعتزلة يثبتون الألفاظ وينفون ماذا؟ المعاني، إلا أنهم خالفوا أصلا فيه في سبع صفات فقط، فأثبتوا هذه السبع، وإلا هذا الكلام فيه شيء من الإجمال. فاضطربوا وتناقضوا. لماذا اضطربوا وتناقضوا؟ لأن القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في الآخر. أنت نفيت صفة الضحك، لماذا؟ لكونها صفة اختيارية وهي حادث ولا يحل به الحادث، إذن أثبتت صفة الكلام يلزمك ذلك، يلزمك ذلك، لكن استثنوا به بأدلتهم الخاصة. قول الجهمية نسبة للجهم ابن صفوان التلميذي الضال، قليل الضال هذه، والنسبة إليه جهمي بفتح الجيم، والجهم أخذ بدعته هذه أي بدعة تعطيل الصفات من الجعد بن درهم، فهو أول من تكلم في التعطيل في الإسلام، فقتله خالد ابن عبد الله القسري بعد أن استشار علماء التابعين فأفتوا بقتلهم. فخطب في يوم عيد الأضحى فقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ضحى به لهذين الأمرين، فنزل فذبحه في أصل من بني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فالمصنف رحمه الله تعالى عاد هذه القصة مرارا. والجعد بن درهم أول من قال بخلق القرآن، أخذ بدعته عن أبان ابن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم زوج بنته، وأخذها لبيد عن يهودي باليمن، هذه سلسلة. وأخذ هذه البدعة عن الجعد الجهم بن صفوان التلميذي، وأخذ عن الجهم بشر المريسي، وأخذها عن بشر أحمد ابن أبي دؤاد. وأما الجهم بن صفوان فقتله سلم ابن أحوز أمير خراسان سنة 168، ونسبت الطائفة إلى الجهم، مع أنه ليس هو الأصل الذي قال مقاله، إنما لكونه شهرها، لأنه الذي ناضل عن هذا المذهب الخبيث وأظهره ودعا إليه، وتقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة. تبي تقلد هذا المذهب الخبيث بعده المعتزلة لتفهم حقائق هذه المذاهب كلها. فالمعتزلة جهمية لكن بنكهة أخرى، المعتزلة نعم جهمية لكن بنكهة أخرى، يعني بصورة أخرى تختلف قليلا عن الجهمية. ثم ما أنكر عليهم مما أعلنوه كفرا صريحا جاء غلفه المعتزلة. ولذلك قال هنا ماذا؟ أخذ هذا وتقلد هذا المذهب الخبيث الذي هو مذهب الجهم بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل يعني أكثر دخولا منهم، لأنه ينكر الأسماء حقيقة صرح به بإمكان الأسماء، هم ما استطاعوا أن يصرحوا، قالوا لا العليم نثبت العليم، لكن ماذا؟ بدلا من أن نقول العليم لا نصف الله تعالى بالاسم كذلك وينكره المسلمون، حينئذ نأتي بماذا؟ نأتي بما قد يقبله المسلم، نقول لا يوصف الله تعالى به العليم، وقد قال تعالى وهو العليم الحكيم، لكن عليم بلا علم. فأثبتوا ماذا؟ الاسم، وخالفوا في المعنى، ولا فرق بينهما، لا فرق جوهري بين من نفى الاسم والمعنى وبين من نفى المعنى وأثبت الاسم، لا فرق بينه، وإنما هو ماذا؟ أقل كفرا فقط، يعني الفرق في مرتبة الكفر فقط. قال ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل، يعني أكثر، لماذا؟ لأنه ينكر الأسماء حقيقة، وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات، يعني ما دلت عليه الأسماء مع إثبات الألفاظ. قال جمع من العلماء في الجهمية إنهم ليسوا من فرق هذه الأمة 72 فرقة، منهم عبد الله ابن المبارك ويوسف ابن أسباط وغيرهم. وإذا قيل بأن الجهمية ليسوا من هذه الفرق وتقلد مذهب المعتزلة، ينبغي أن يقول المعتزلة كذلك، لا فرق بينهما في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية، وهم المعطلة لصفات الرحمن، فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة. هنا يحتاج إلى مراجعة في ماذا؟ في كون مناط التكفير الجهمية، هذا يحتاج أنك تراجع المسائل وكلام السلف السابق، هل المناط الجهمية أو عقيدة الجهمية؟ فرق بين مسألتين. قيل الجهمية بالاسم وفحواه، حينئذ إذا جاءت معتزلة قل لا الحكم لا يشمله، إذا قلت أن النظر إنما هو في معتقد الجهمية حينئذ سميته جهمية ومعتزلة الشعر لا يختلف، ولابد من الرجوع إلى أن تبحث أنت في كلام السابقين وتنظر في هذه المسألة، فإنه مهم جدا، لا سيما فيما نقله اللالكائي في كلام أهل العلم المتقدمين في الحكم على عقائد الجهمية، على عقائد الجهمية، من قال كذا فهو كذا إلى آخره. فالنقل هنا عن تيمية رحمه تعالى أن كلام الإمام أحمد أن الحكم منصب على الجهمية، هذا قد يحدث إشكالا، وهو أن غير الجهمية لا يعتبرون كفارا كالمعتزلة وغيرهم. قال المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحمن. إذن المعطل لصفات الرحمن سبق ماذا؟ التقرير. الأصل ما هو؟ أن المعطل اسم جنس يدخل تحته ماذا؟ الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إذا لماذا نخص الجهمية دون غيرهم؟ ما السبب؟ لابد من بيان ما هو مناط التكفير في هذه المسألة. فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قولهم جحود الصانع وجحود ما أخبر به على لسان رسوله بل وجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله ابن مبارك إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية، وقال غير واحد من الأئمة إنهم أكفر من اليهود والنصارى. هذا عيني أو نوعي؟ ها؟ تبي هذا عيني أو نوعي؟ هذا عيني قطعا، هذا عيني. قال رحمه الله تعالى وأهل التمثيل المشبهة. قوله أهل التمثيل المشبهة، أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والتشبيه ينقسم إلى قسمين كما تقدم، الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني أن يجعل تشبيه الخالق بالمخلوق، أن يجعل للخالق ما هو من خصائص المخلوق، أن يجعل للخالق ما هو من خصائص المخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كما تقول لله يد كأيدينا، لله يد كأيدينا، أضاف لله عز وجل وصف اليد التي هي للمخلوق، وعين كأعيننا وقدم كأقدامنا، هذا كفر سلاخ عن ملة. الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، يعني أن يجعل للمخلوق ما هو من خصائص الخالق كالألوهية مثلا، ولذلك قال كتشبيه الأصنام والأوثان بالله سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير كما سمع. قال تعالى هل تعلم له سمية ولم يكن له لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة غلوا في النفي حتى شبهوه بالمعدومات والناقصات جميع من نحى نحوه، والمشبهة الممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا بالمخلوقات، ولذلك أولئك غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه، وهؤلاء غلوا في ماذا؟ في الإثبات. قال: وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. صحيح، أهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل، وسط بين الطرفين بين المعطلة وبين الممثلة. قال رحمه الله تعالى: وهم وسط. هذا الأصل الثاني في أفعال الله تعالى. الأول، الأصل الأول الذي فارقت أهل السنة وكانوا وسطا بين طائفتين منحرفتين في باب الأسماء والصفات، هذا الأصل الثاني فيما يتعلق بأفعال الله تعالى. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. قال: فالجبرية من الجبر معروف، نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، إنما هو مجبور كالريشة في مهب الريح تحرك يمنى ويسرى، إذا لا فعل لهم، لا فعل لهم. قال: وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، كل فعل يصدر من العبد هذا ليس إليه، من الذي فعله؟ الله. حينئذ تنسب أشياء من الطاعات ومن المعاصي إلى الله عز وجل، فهو الفاعل، فهو الفاعل. قال: وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعاله. نفس فعله أي فعل الله تعالى لا أفعاله. فإذا صلى العبد، من الذي صلى؟ الله، فينسب الفعل إلى الله تعالى حقيقة. هل هو فعل زيد من الناس؟ لا، هذا يقول مسلم. نعم. قال: هو وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، يعني لا، ليست فعلا لله تعالى. والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، إذا لما خلقوا؟ وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، والكل فعل الله، كل فعل يصدر عن العبد إنما هو فعل الله تعالى. وأما العبد فليس له شيء البتة، لأن ذلك إنما كائن بمشيئة وقدرة، والعبد ليس له مشيئة ولا قدرة، وإنما هو كائن بفعل الله تعالى. فإن فعل شيئا فالفاعل حقيقة هو الله عز وجل. وإذا جاء نسبة ذلك في الشرع إلى العبيد قالوا مجاز، العكس قالوا ماذا؟ قالوا مجاز. فإذا نسب، إذا صلى العبد، إذا فعل العبد، إذا ذهب، إذا قتل، قالوا هذا المراد به ماذا؟ المراد به أنه مجاز، وإلا في الحقيقة هو ماذا؟ هو فعل الله تعالى، هو فعل الله تعالى. قال: والكل فعل الله، وعليه فسائل الأفعال طاعة، لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. هذا ملحظ آخر، وهو إذا أورد عليهم ماذا؟ أورد عليهم أنه لو وقع في محظور، في محظور من زنا أو نحو ذلك، من الفاعل؟ قالوا: لا، هذا أراد الله عز وجل بإرادة الكونية، والإرادة الكونية والمحبة والرضا مترادفة، إذن أراده الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو محبوب. إذن كل ما يقع من المحرمات فهو ماذا؟ فهو محبوب الله تعالى، فهو طاعة، إذن لن يقع منه إلا طاعة. فلو كفر العبد، ها، أراده الله عز وجل، الفعل لمن؟ لله عز وجل. فعل كفرا، قالوا: لا، فعل طاعة. لماذا؟ لأنه قد أراده كونا، قد أراده كونا. قال: لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات، على هذا القول، هل بعد هذا الكفر من كفر؟ قال: وقد قال بعض غلاتهم: أصبحت منفعلا لما يختاره ربي ففعلي كله طاعة. منفعلا، هذا فاعل ومنفعل، يعني قابلا للفعل، قابلا للفعل، هذا معنى المنفعل، قابلا للفعل. كالمنكسر، كسرت الزجاجة فانكسر فهو منكسر، كذلك هنا ماذا؟ فعل الله تعالى به فهو منفعل. حينئذ إذا فعل شيئا كل شيء فعله فهو ماذا؟ فهو طاعة. لو فعل ما فعل من الكفر والمعاصي والفواحش فهو طاعته، فهو طاعته. ثم ينسب هذا إلى الدين، ويقوم ملة فرقة إسلامية. ولا شك في فساد هذا المذهب، وأدلة الكتاب والسنة بل والعقل متواطئة على رده وإبطاله، بل لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها. ولا شك أن هذا المذهب مخالف لجميع أديان الأنبياء، جميع أديان الأنبياء. والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إن مجبورون على أفعالنا من الجبر، فغلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر، كل شيء يقع من العبد حينئذ شاءه الله تعالى وخلقه، وهو كذلك، لكن جعل العبد ماذا؟ جعل العبد مشيئة واختيارا وقدرة، حينئذ ينسب إليه الفعل ابتداء وانتهاء، وهو مرده كذلك الله تعالى، لأنه مسبب وفاعل، وفاعل السبب وخالق السبب خالق للمسبب. قال والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون إن مجبورون على أفعالنا، فغالوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في التعريفات: الجبرية من الجبري، وهو إسناد فعل العبد إلى الله، هذا باعتبار الصلاح، وهو إسناد فعل العبد إلى الله، فالله هو الفاعل، هو الذي صلى وهو مصلي، وهو الذي صام وهو مصلي وهو صائم إلى آخره. والجبرية اثنان طائفتان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهم، يعني يثبتون قدرا أو وصفا يعتبر ماذا؟ يعتبر واسطة بين فعل الله تعالى وبين فعل العبد. والكسب هذا لا يفهمه حتى الأشعري نفسه، تفسيره من حيث هو لا يفهم البت، هذه من الأمور التي لا تفهم، وهو حقيقته ماذا؟ حقيقته الجبر، أن ما يفعله هو منسوب لله تعالى. ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف، يعني كون عبد مجبورا جبر جبره الله، أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيره، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، يعني إذا كان الله عز وجل يجبر العباد معناه ماذا؟ هو عاجز، تعالى الله تعالى، فيقال جبلو. جبل هذا وارد في السنة كما جاءت به السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ قال: بل خلقين جبلت عليهما. إذن دل ماذا؟ على أن اللفظ الجبل هو المعتمد، هو الذي جاءت به السنة، أما الجبر فلا. جبله الله تعالى يعني فطره وأنشأه على هذين خلقين. قال رحمه الله تعالى: كما جاءت به السنة، أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمه الله تعالى. وأصل قول الجبرية، انظر السلسلة، مأخوذ عن الجهم لصفوان، إذن جبرية مأخوذ عن قول الجهم لصفوان، فهو إمام مجبر. والجبرية عكس القدرية، نفاة القدر. القدرية يقول ماذا؟ الله لا يعلم شيئا، والعبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، فالعبد خالق لأفعاله، فأفعال العبد مخلوق له هو. والجبرية يقول ماذا؟ هي ليست له، متقابلتان، إفراط وتفريط. قال: وأصل قول الجبرية مأخوذ عن الجهم بن صفوان، فهو إمام مجبر. والجبرية عكس القدرية، نفاة القدر، فإن القدرية نسبوا إلى القدر لنفيهم إياهم. وقد تسمى الجبرية قدرية، قد تسمى، لأنهم غلوا في إثبات القدر. إذن النفاة يسمون ماذا؟ قدرية. والذي يغلو في الإثبات كذلك يسمى ماذا؟ قدرية، لكنه على قلة. الأشهر أن قدرية هم النفاة، نفاة القدر، والمعتزلة قدرية. والجبرية المشهور ماذا؟ أنهم أفرطوا في إثبات القدر، فكل فعل فهو منسوب إلى الله عز وجل، وقد يسمون كذلك ماذا؟ قدرية. بناء على ماذا؟ على أنهم غلوا في الإثبات، أولئك غلوا في النفي، هؤلاء غلوا في الإثبات، لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب يعني أكثر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأيته: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في السنن أنهم مجوس هذه الأمة، يعني النفاة، وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطن، على هذا المذهب الباطن، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، بل هو خالق لأفعاله، ويأتي في محله. فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، بل مشيئتهم غلبت مشيئة الله تعالى، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، هذا من عقائد المعتزلة. فإذا أراد الله عز وجل أن يهدي ضالا لا يقدر، وإذا أراد أن يضل مهتديا لا يقدر. أليس هذا تكذيب للنصوص الشرعية؟ أليس هذا إنكار لي معلوم من الدين بالضرورة؟ قال رحمه تعالى: فأثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى، بل أثبتوا خالقين، كل عبد فهو خالق لفعله، إذا ما لا حصر من خالقين. وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية، وهو كذلك إشراك مع الله تعالى في توحيد الربوبية، إشراك يعني شركا أكبر أثبت خالق مع الله تعالى. فإذا اعتقد العبد أنه يخلق فعله حينئذ قد وقع في الشرك الأكبر فيه الربوبية، وقع في الشرك الأكبر فيه الربوبية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، يتضمن يعني جزء منه، وليس مراد أنه يدل عليه، يتضمن يعني جزء منه الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، غير الله أخرج أفعال المكلفين عن فعل ماذا؟ عن فعل الله عز وجل. وإنما الله تعالى ينزل المطر وينشئ أبحارا ويزيل إلى آخره، ينشئ قرية ويزيل قرية، هذه أفعال ليست خاصة بأفعال المكلفين، أما العباد فهم يخلقون أفعال. ولذلك قال هنا ماذا؟ فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث، بعض ليس كل الحوادث وإنما بعض الحوادث، عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، لكنها كفر أكبر، لكنها كفر أكبر. فإن أصل كل كفر هو التعطيل والشرك، هو التعطيل والشرك، انتهى كلامه. قالوا: قد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنه مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهاة قوله من قول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين اثنين، خالق الخير وخالق الشر، الشر له خالق والخير له خالق، وهم النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. وكذلك القدرية على جهة الإجمال أثبتوا خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيوان، الحيوان حيث هو حيوان متصل بالحياة ومنه الإنسان، وأن الحيوان يخلق فعل نفسه، أثبتوا خالقين. فمما ورد في ذمه مما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوا. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة. وأول من تكلم في القدر معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة حديث ابن عمر الذي كفرهم فيهم، وتبرأوا منهم وبدعوه، تبرأوا منهم وبدعوهم وقال كفروهم أحسن. والجبرية غلوا في إثبات القدر، الجبرية غلوا في إثبات القدر، والمعتزلة غلوا في نفيه، وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم، وأن لهم ماذا؟ مشيئة وقدرة، يفعلون على وفق المشيئة والقدرة على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال: والله خلقكم وما تعملون. وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا، واختيار التابعين لمشيئة الله، يعني لا تكون مستقلة، لا يفعل شيئا لا يريده الله تعالى، ولا يكون في الكون إلا ما أراده الله تعالى، كما قال سبحانه: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وسيأتي الكلام على هذا المباحث، على هذه المباحث إن شاء الله تعالى. إذن قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي بين الجبرية والقدرية. ثم قال: وفي باب الوعيد، وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، قدرية على به ماذا؟ المعتزلة. هنا هذا الأصل الثالث هو باب الوعيد، باب الوعيد. قوله: وفي باب الوعيد، وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد بالواو والتهديد، فالوعيد والإعاد في الشر، فالوعيد والإعاد في الشر. وأما الوعد والعيدة ففي الخير، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. قوله: المرجئة، بين المرجئة والوعيدية، أهل السنة وسط بين الطرفين، بين طرف المرجئة وأسع الدائرة، كل ما فعل العبد لا يخرج عن الملة، وأولئك على العكس، حينئذ كل ذنب ولو كان كبيرة من الكبائر أخرجه من الملة. قال: المرجئة نسبة إلى الإرجاء، أي التأخير، أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، يعني أخرجوها، أخروها لا تدخل تحته، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، ليس بفاسق، كامل الإيمان، كامل الإيمان. لماذا؟ لأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ما هو الإيمان؟ التصديق، ولا علاقة لي العمل به بالتصديق، لا ارتباط بينهما، ليس داخلا ولا علاقة به بماذا؟ لا زيادة ولا نقصا، لا زيادة ولا. ولذلك المرجع عندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال: زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، غير فاسق، وأن الناس في الإيمان سواء، الأنبياء والمرسلون والصديقون وكل الناس، حتى الفاسق في مستوى مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن مسمى الإيمان قد تحقق في الجميع. قال: وأن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء. أفسق الناس لو فعل ما فعل من الفسق فإيمانه مساو لإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ومذهبهم باطل ترد أدلة الكتاب والسنة. ولا شك أن هذا المذهب، هؤلاء غلاة المرجعة، غلاة المرجعة، مرجعة على طبقتين، غلاة ودون. ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب أفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين، يفعل ما شاء ثم هو مؤمن، يفعل ما شاء، ضع ما شاء، هذه موصولة معنى الذي فتعم كل شيء. ولذلك لو فعل كفرا، ما دام أن الأعمال ليست داخلة يسمى الإيمان، حينئذ لا ينقض الإيمان إلا ما يناقضه من التصديق، لابد من التكذيب يكذب ثم بعد ذلك يكفر. قال: إذ يدعو إلى انسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال وسباحة جميع المنكرات، وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. قال الشيخ تقي الدين: لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجع، لا يكفر المرجع، فإن بدعاته من جنس اختلاف الفقهاء فيه في الفروع، في الفروع. هذا في نظر ولاة المرجئة ليسوا كالمرجئة الذين هم ينتسبون إلى الفقه، وإنما أولئك نازعوا في مسمى الإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأما الذين يجعلون أفسق الخلق كالأنبياء، أو يحكمون بأنه لا يضره مع الإيمان معصية، هذا ليسوا في درجة واحدة. قال: فإن بدعاته من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع، والمرجئة فرقتان: الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وهم مع كونهم مبتدعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وشيخهم. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، وهذا حكى ابن تيمية نفسه رحمه تعالى في الإيمان الكبير رواية عن إمام أحمد وعن علي بن مديني وغيره من السلف أن من قال الإيمان هو التصديق فهو كافر، فهو كافر. حينئذ هؤلاء من المرجئة، كل من جعل الإيمان هو التصديق فقط فقد أخرج ماذا؟ عمل القلب، عمل الجوارح، فهو مرجئ أو لا؟ فهو مرجئ. إذا المرجئ ليس على مرتبة واحدة، قالوا أنهم لا يكفرون مطلقا، هذا في نظر. قال: هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج أي مضى على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أمة المسلمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الوعيدية، قول الوعيدية وهم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، ولذلك قال من القدرية، عن به ماذا؟ عن به المعتزلة، المعتزلة قدرية، معتزلة قدرية. قال: والوعيدية من القدرية وغيرهم، وهم القائلون بالوعيد وهو أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر المرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية كما مر معنا، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره زعما منهم، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في إخراج أصحاب النار أو أهل النار أو من دخل النار من النار، زعم منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده. إذا أوعد عبيده، إذا رتب العقاب على فعل الزنا لابد أن يفعله، ولا يجوز له ماذا؟ أن يرجع عن الوعيد، هذا باطل، فلا يجوز أن يعذبهم ويخلف وعيده. وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج وهو باطل، ترد أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك يعني من الكبائر دون الشرك، والله تعالى يغفره. قال في فتح المجيد وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، لأنه رتب ماذا؟ قسم الذنب إلى قسمين، شرك، وبين أنه لا يغفر لمن مات عليه، مات دون توبة من الشرك والله تعالى لا يغفر، فهو خالد مخلد في النار. وأما ما دون الشرك فلو مات على ذلك والآية فيه حينئذ يكون تحت المشيئة، ومعنى كوني تحت المشيئة إن شاء عذبه وأخذه وإن شاء عفى عنه. قال رحمه تعالى وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب على المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، هذا عند المعتزلة، ليسوا مؤمنين ولا كفار، أخرجوه عن الإيمان ها ولم يدخلوه فيه في الكفر، وأنشأوا له ماذا؟ منزلة بين المنزلتين. وبعضهم يحكي ماذا؟ أنه فاسق. ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، يعني قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو قال قائل أن المراد به التائب وأن التائب مغفور له لا يقيد بالمشيئة، كل من تاب وصدق في توبته فالله تعالى يغفر له ذنبه، وهنا قال لمن يشاء فعلقه بماذا؟ بالمشيئة، فدل ذلك على أنه ليس المراد به ماذا؟ التائب، وإنما المراد به من مات ولم يتب، هذا الذي يدل عليه النص. ولذلك قال ولا يجوز أن يحمل قول سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الذنوب، دخل الشرك أو لا؟ دخل الشرك، فمن تاب من الشرك فما دونه فالله تعالى يتوب عليه، هذه الآية. فهنا عمم وأطلق في آية الزمر، عمم وأطلق بمعنى أنه لم يقيده، جعل الذنب عاما وأطلقه ولم يقيده بالمشيئة، لأن المراد هنا التائب، وهناك خاصة وعلقة في آية النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، خاصة وعلقة، خاصة ما دون الشرك وعلقه بماذا؟ بالمشيئة، فاختلف حينئذ. فآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن مات على ما هو عليه، وأما آية الزمر هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا المراد به من تاب قبل موته، إذن هذه آية في موضع وهذه آية في موضع آخر. قال لأن المراد به من لم يتم، هذا ملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان، معه بعض الإيمان، لأن الفسق والذنب المعصية التي دون الشرك لا تزيل وصف الإيمان عنه بالكلية، لا تناقض أصل الإيمان، وإنما تناقض ماذا؟ كمال الإيمان الواجب، فيزول كمال الإيمان الواجب، وأصله معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الجنة، فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة، وإلا يشأ أن يغفر له عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلابد له من دخول الجنة، مقطوع به دخول الجنة، مقطوع به، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل الوصف هكذا مؤمن ونسكت، هذا لا يجوز، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان فلا نقول ليس بمؤمن، لا يجوز أن نقول ماذا؟ مؤمن ونسكت، ولا يجوز كذلك أن نقول ماذا؟ ليس بمؤمن ونسكت، بل لابد من التقييد، إما نقول ماذا؟ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نقول ناقص الإيمان، لا نقول زيد هذا مؤمن، قل ناقص الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان أصل الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجعة. إذن عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة والمرجعة، فالمرجعة في طرف في جهة، والخوارج والمعتزلة في طرف آخر، في طرف آخر، هؤلاء مرجعة لم يخرجوه عن الإيمان مطلقا مهما فعل، والخوارج المعتزلة أدنى ما يصدق عليه أنه ذنب حينئذ أخرجه، ولذلك اختلف في الصغيرة هل عندهم تخرج من الملة أو لا. قال فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا، فالمرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل، والخوارج يقول يعني لا ينقص إيمانه، لا ينقص بل هو بل إيمانه كامل كامل الإيمان، حينئذ يكون مساويا للإيمان أبي بكر. والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب بكل ذنب، وكذلك المعتزلة يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، خرج من الإيمان تفى عنه وصف الإيمان وصار ماذا؟ صار كافرا. والمعتزل يقول يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يخرج من الإيمان ليس بمؤمن، طيب ماذا يصير؟ يكون كافر؟ قال لا، لا يكون كافرا، إذن صار وسطا، منزل بين منزلتين، بل يكون في منزلة بين منزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار، بل يكون في منزلة بين منزلتين، وبعضهم سماه فاسقا. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجب له الخلود في النار، لماذا؟ لأنه ليس مؤمن، ليس نفي عنه أصل الإيمان، إذا لزم ماذا؟ أن يكون خالدا مخلدا في النار، إذا يخلد في النار من ليس كافرا، صح ولا؟ يخلد في النار من ليس كافرا، لأنه لا يثبت عنده ماذا؟ وصف الإيمان، لا يثبت عنده وصف، إذا يخلد في النار من ليس كافرا. وكذلك في الدنيا يوصف بكونه لا مؤمن ولا كافر، وهذا لا وجود له، لا وجود له. ولذلك الخوارج في الأسماء هنا أقرب إلى الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنه لم يثبتوا إلا وصفين فقط، إيمان وكفر. أما المعتزلة فزادوا وصفا ثالثا، ثم خلدوا في النار من لم يكن كافرا، والنصوص تدل على ماذا؟ على أن غير الكافر لا يخلد فيه في النار، إنما ملازم الخلود للكفرة. قال وكلاهما مخالف للسنة المتواتر وإجماع السلف والإجماع سلف الأمة وأئمتها. قالوا أما استدلال بقول تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخل النار إلا الأشقى، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه أشقى، جاء بيفعل التفضيل، يدل على أنه قد شقي من كل وجه، فكل من دخل النار حينئذ يدل على ماذا؟ على أنه خالد مخلد فيها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صلي لأهل النار الذين هم أهلها، يعني المراد بالآية الكفار، وليس كل من دخل في النار يصدق عليه هذا الوصف، يصدق عليه هذا الوصف. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها كفار، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليس هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله تعالى يميتهم فيها حتى يصيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل كما يأتي في محله. وهذا المعنى مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال والصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق الكامل من كل وجه، كامل من كل وجه، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليه دائما وهو الخلود. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق، انتهى، يعني مطلق الصلي، إذن لا يصلها إلا الأشقى. لا يستدل به على ماذا؟ على أن كل من دخل النار فلابد أن يخلد، لا يدل على أن كل من دخل النار لابد أن يخلد، بل قد يراد به ماذا؟ الصلي المطلق من كل وجه الدائم الذي يلازم النار، فهذا الكافر. وأما الذي يدخل ويخرج كما دلت النصوص المتعلقة بالشفاعة، أن الله تعالى يأذن بالشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والملائكة ونحوهم، أن يشفعوا في من دخل في النار أن يخرج منها، دل ذلك على ماذا؟ على أنه قد حصل له نوع من الصلي، لكنه ليس على وجه الكمال والإطلاق. قال رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، هذا الأصل الرابع في الأسماء، أسماء الدين وأسماء الإيمان والدين، يعني كافر فاسق مؤمن، هذه وقع فيها نزاع، وقع فيها فيها نزاع، متى نثبت ومتى ننفي. قال قوله في باب أسماء الإيمان والدين أي أن هؤلاء تنازعوا في الأسماء والأحكام، في الأسماء والأحكام، في الأحكام. قال أي أسماء الدين مثل ماذا؟ مسلم وكافر وفاسق، هذه له حقائق شرعية، مسلم هذا له حقيقة شرعية، كافر له حقيقة شرعية، فاسق له حقيقة شرعية. وإذا ثبتت الحقيقة الشرعية حينئذ ماذا؟ ينبني عليه الأحكام الشرعية، في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ إذن اسم وحكم، وصف يتعلق بثبوت وصف الإسلام، ثم ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه حكم شرعي، سواء كان في الدنيا أو ما نعتقده بشأنه في الآخرة. قال: وكذلك في أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة أحكام. فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل ماذا؟ مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، يعني عندهم هذه الأوصاف لا ينكرون شيئا منها، عندهم من هو مسلم بقطع النظر عن ماذا؟ عن الحقائق، المراد الأسماء هنا، عندهم ماذا؟ مثل مؤمن ومسلم وفاسق وكافر. إلا أن المعتزلة أحدثوا المنزلة بين المنزلتين، إذن أتوا بوصف لم يأتي به الشرع، هنا وقعت المخالفة مع النظر في ماذا؟ مفهوم الكافر عند الخوارج، نختلف معهم في المفهوم، لكن المراد ماذا؟ المراد الاسم، الوصف كافر، هذا المراد به، ليس المراد به ماذا؟ ما يتعلق متى نقول كافر ومتى نقول مسلم. حينئذ هل الخوارج زادوا وصفا أو لا؟ لم يزيدوا وصفا، المعتزلة زادوا وصفا، إذا اختلفنا معهم، هذا المراد به، أنهم أحدثوا ماذا؟ منزلة بين المنزلتين. ولذلك قال: فالخوارج والمعتزلة متفقون في اسم الدين مثل ما مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، إلا أن المعتزلة أحدث المنزلة بين منزلتين، وهذه خاصة المعتزلة، من خصائص المعتزلة، يعني الذي لم يشابههم أحد ولم يتبعهم عليه أحد ماذا؟ المنزلة بين المنزلتين، لأن من رأسهم ليس ما يدل عليها دليل. وهذا خاصة المعتزلة التي اختصوا بها دون غيرهم دون سائر أقوالهم، أما الأقوال الأخرى فلهم ماذا؟ لهم شبيه ولهم نظير، أما هذه المسألة على جهة الخصوص منزلة بين منزلتين ليست إلا عند المعتزلة، ليست إلا في دين المعتزلة، أما الخوارج فخالفوهم في ذلك، خالفوهم في ذلك. أما سائر الأقوال أقوال المعتزلة فلهم سلف من الجهمية، ولهم كذلك خلف من الأشاعرة. قال رحمه تعالى: فقد شاركهم فيها غيرهم دون سائر أقوالهم، يعني غير منزلة بين منزلتين فقد شاركهم فيها غيرهم. فالخوارج والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا بتعريف الإيمان، قول، أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، أن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا وافق السلف أو لا؟ وافق السلف في اللفظ فقط، أما في الحقيقة فلا. لماذا؟ لأنهم أدخلوا كل فرد من أفراد الاعتقاد، وأدخل كل فرد من أفراد القول، فهو ركن، حينئذ الصلاة ركن والصوم ركن، فإذا زال شيء من ذلك زال الإيمان، وكذلك بر الوالدين وكذلك الزنا وما يتعلق بالامتثال وإلى آخره من المحرمات، كل ذلك يعتبر ركنا مستقلا، فإذا زال زال الإيمان. إذن وإن اتفق الخوارج والمعتزلة معنا في تعريف الإيمان، إلا أن حقيقة الإيمان تختلف، وعند السلف أن جنس الاعتقاد هو الركن وليس أفراد، وأن جنس القول هو الذي يعتبر ركنا وليس أفراد القول، فلو ترك التسبيح أو فعل ترك واجبا أو فعل محرما بلسانه حينئذ لا يكون كافرا، لو اغتاب عند الخوارج كفر ارتد عن الإسلام، وعند السلف لا يكفر، كذلك. وهذا هو السر في ماذا؟ السر في كونهم يكفرون فعل كبيرة، لأن الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا زال شيء منه حينئذ زال وصف الإيمان، زال وصف الإيمان. إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص. لماذا لا يزيد ولا ينقص؟ لأنه لا يتبعض ولا يتجزأ، لا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا كان مؤمنا أتى به على وجه الكمال، لا يقبل أن يأتي به قليلا ثم بعد ذلك يزيد، هذا لا يقبل عند المعتزلة والخوارج. قال: ومن أتى كبيرة كفر عند الحرورية، من أتى كبيرة يعني تلبس بمعصية دون الكفر كفر عند الحرورية، وصار فاسقا عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أخرجوه من الإيمان، نفى عنه وصف الإيمان، المهم ماذا؟ أنهم نفوا عنه وصف الإيمان، سواء أدخلوه في الكفر أو لا هذه مسألة أخرى. إذن الإيمان وإن اتفق الخوارج والمعتزلة في تعريف الإيمان مع السلف في الألفاظ اعتقاد وقول وعمل، إلا أن حقيقة الاعتقاد وحقيقة القول وحقيقة العمل تختلف عن السلف. وأما الحكم ما يترتب عليه الحكم، فالمعتزلة وافقوا الخوارج على الحكم في الآخرة، اتفقتا على الحكم في الآخرة، فأنه خالد مخلد في النار ولو كان لا يسمى كافرا عند المعتزلة، فعندهم أن من أتى كبيرة فهو خالد مخلد في النار، لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغير شفاعة، ولذلك أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة. أما في الدنيا ف فالخوارج حكموا بكفر العاصي واستحلوا دمه وماله، وأما المعتزلة فحكموا بخروجه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر ولم يستحلوا منه ما استحلته الخوارج، يعني فارقوا كذلك خوارج في الحكم. قال: وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن اتبعهم فقالوا: ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة، يعني الأعمال الواجبة ليس داخلة فيما يسمى الإيمان كما مر، ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. جميع فرق المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، جميع هكذا جميع فرق المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. قال: ولا ترك المحظورات البدنية، فإن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بل هو شيء واحد يستوي فيه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقربين والظالمين، كلهم في درجة واحدة. فالمرجئة يقولون: الإيمان مجرد التصديق، مجرد التصديق، متى ما صدق حينئذ ماذا؟ آمن. قال: والجهمية يقولون: مجرد المعرفة. والفرق بين المعرفة والتصديق عسير جدا، لأن معنى التصديق هو المعرفة، والمعرفة هو ماذا؟ هي التصديق، والفرق بينهم هذا فرق عسير لا يكاد أن يدرك. قال: والأعمال ليست من الإيمان على القولين، سواء قالوا ماذا؟ التصديق أو قالوا المعرفة، الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء والمرسلين، لا فرق بينهما. وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. فالخوارج والمعتزلة غلوا، والمرجئة والجهمية جفوا، وهذا الله أهل السنة والجماعة للقول الوسطي، وهو كما تقدم أن الإيمان والدين قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، وأن صاحب الكبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإلا عذب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة، فلا بد له من دخول الجنة. هذا هو القول الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح والأئمة. قول حروري هم الخوارج، سموا حروريه نسبة إلى قرية حروران بالفتح والمد، قرية بالعراق قريبة من الكوفة، اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، فسمي الخوارج حروريا. وأما المعتزلة فهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، اعتزل عن مجلس الحسن البصري، وأخذ يقرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ويثبت له المنزلة بين المنزلتين، فقال الحسن: قد اعتزل عنا واصل. وسموا حينئذ ماذا؟ معتزلة، سموا المعتزلة، يعني اعتزل عنا واصل، اعتزل عن حلقة الحسن البصري. ويلقبون بالقدرية كما سبق لإسنادهم أفعال العباد لقدرتهم، وقالوا: إن من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى باسم القدرية، عكس يعني رموا أهل السنة بماذا؟ بالقدرية. ويرده قول صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، ولقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الأصلح على الله، وقولهم بنفي الصفات، وبأن كلامه مخلوق محدث، كل هذه أصول عندهم، وبأنه غير مرئي في الآخرة، نفوا ماذا؟ الرؤية. ويجب عليه رعاية الحكمة في أفعاله، يعني إذا فعل شيئا يجب ماذا؟ أن يراعي الحكمة، ولابد أن تكون ظاهرة للناس، وإلا صار ماذا؟ صار ظالما. وثواب المطيع والتائب، وعقاب صاحب الكبيرة. ثم افترقوا 20 فرقة يكفر بعضهم بعضا. قوله الرافضة، هذا الأصل الذي يليه، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الأصل الخامس في الصحابة رضي الله تعالى عن. قول الرافضة من الرفض، وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب: تبرأ من الشيخين، أمرهم بماذا؟ يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: معاذ الله، وزير جدي، فتركوه ورفضوه، فسموا رافضة، والنسبة رافضي، والرافضة فرق شتى كالمعتزل وغيرهم. قد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتاب منهاج السنة، ويلقبون به بالشيعة. وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته، يعني كانوا معه شيعة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيره ممن اقتدى به. قال في المنهاج: سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي رضي الله تعالى عنه، يعني ناصرت، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد ابن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام ابن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر فترحم عليهما فرفضه قوم فقال: رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا الزيدية لانتسابهم إليه، انتهى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: أول من ابتدع الرفض عبد الله ابن سبا، انظر السلاسل فهذه الفرق، نعم الجهم يهودي مشرك صابي إلى خيره، هذا رافضي زنديق عبد الله بن سبا، وكان منافقا زنديقا أراد إفساد دين الإسلام كما فعل بولس صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى، حيث ابتدع لهم بدعا أفسد بها دينهم، وكان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا، يعني نصراني منافق، قال لقصد إفساد ملتهم، وكذلك كان ابن سبا يهوديا فأظهر الإسلام والتنسك، إذن هو في عصر منافق ليس بمسلم، قال فأظهر الإسلام والتنسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليتمكن بذلك من أغراضه الفاسدة، فسعى في فتنة عثمان بن عفان وقتله، ثم لما قدم الكوفة أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، فبلغ ذلك علي فطلبه ليقتله فهرب إلى قرقيسيا، والكسري ويقصر بلد على الفرات، والرافضة من أخبث الطوائف حتى أخرجهم بعض العلماء من فرق الأمة، وروي عن الشعبي أنه قال: أحذركم هذه الأهواء المضلة، وشرها الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، وإنما من باب ماذا؟ من باب التزيب الإسلامي، يعني جعلوا الإسلام ثوبا فقط وإلا لم يخالط قلوبهم، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم، قد حرقهم علي بن أبي طالب ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله ابن سبا يهودي من أهل صنعاء نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر بفتح الزاي نهر بناحية الموصل، وكلام أهل العلم في ذمهم كثير جدا، مع وجود الشرك فهم كفار ليسوا مسلمين. وأما الخوارج فسموا بذلك لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفارقتهم له، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقتلهم علي، فخرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقتلهم علي وطائفته، وقال صلى الله عليه وسلم في حقهم، فقال في حقهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روى مسلم أحاديثه في صحيح من عشرة أوجه، واتفق الصحابة على قتلهم أجمعوا على ذلك. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنهم كلاب أهل النار. وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال إمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، قد خرجها مسلم في الصحيح، وخرج البخاري طائفة منها. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: الخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، يعني بالذنوب التي دون الكفر، يعني بالمعاصي الكبائر، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، هذا أصل ثاني عند الخوارج، ويستحلون دمه وماله. وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حديثا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فعاقب الطائفتين الخوارج والرافضة، أما الخوارج فقاتلوهم فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غالبيتهم بالنار وطلب قتل عبد الله بن سبا فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر على أبي بكر وعمر. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر، ورواه عنه البخاري في صحيحه، انتهى. فالخوارج والرافضة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفي نقيض، فالرافضة غلوا في علي بن أبي طالب وأهل البيت وكفروا جميع الصحابة كثلاثة ومن والاهم وفسقوهم، ويكفرون من قاتل عليا ويقولون إن عليا إمام معصوم، وقالوا لا ولاء ولا براء إلا قالوا وقالوا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد عليا حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر، وقد تقدم الكلام عليه. قالوا: أما الخوارج فإنهم يكفرون عليا وعثمان ومن والاهما. وأما أهل السنة والجماعة فقولهم في الصحابة وسط، لم يغلوا غلو الرافضة ولم يجفوا كالخوارج، بل والوا جميع الصحابة وأحبوهم وعرفوا فضلهم وأنزلوهم منازلهم التي يستحقونها، فلم يغمطوهم حقهم ولم يغلوا فيهم، واعتقدوا أنهم أفضل هذه الأمة علما وعملا، ورضوان الله عليهم أجمعين. وانتهى المبحث المتعلق به بالوسطية، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.